كان ايه اللي نقدر نتفاداه وما يحصلش؟ لو رجع الزمان 20 سنة ورا فعلا كان هيبقى وضعك النهاردة غير كده خالص بالمرة، ولا كنت هتختار نفس الاختيارات وتتخذ نفس القرارات وتسير في نفس المسارات وتصل إلى هذه النقطة التي أنت فيها اليوم؟ لا شك أن كل منا كان فعلا في حاجات يقول ياه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كنتش عملت كده. فأنا جاي لبلادي وبشرك وأقول عموما طالما أنك حي فما زال الأمر في الإمكان. وهذه أيها الإخوة من عظمة دين الإسلام، من عظمة دين الإسلام أنه دين يجدد الحياة. التوبة تجب ما قبلها، الحج يهدم ما قبله، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. قل لي طب ده في الذنوب والمعاصي في القرارات، ما هي دي القضية. احنا في تطيب قلب المبتلى كنت بقول ايه؟ بقول ان رجل كان مديون، فابنه بيقول له يا ابتي لو دعوت لنفسك ان يقضي الله دينك اراك تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك ان يقضي الله دينك. فقال يا بني، فرفع يديه الى السماء وقال يا رب اللهم اني اسألك بعظمتك ان تغفر لي. فقال يا ابتي ادعو بسداد الدين. فقال يا بني اذا غفر ذنبي قضى ديني. قال له يا رب اغفر لي. قال له يا عم ادعي ربنا يقضي الفلوس اللي علينا. قال له اذا غفر ذنبي قضى ديني. فلو ان الله غفر ذنبك كل شيء في حياتك هيتصلح، زوجتك وولادك وفلوسك وشغلك ومديرك وجيرانك وحماتك ومراتك وابوك وامك والدنيا كلها، كل شيء سينصلح اذا غفر الله ذنوبك ورضي عنك. اللهم ارض عنا، فان لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم ارض عنا، فان لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم ارض عنا، فان لم ترض عنا فاعف عنا. إخوتي نحن بحاجة إلى هذا التجديد في الحياة، إلى هذا التغيير في الحياة. لكن هناك سؤال ملح، وهذه من فوائد الرحلة لقيتني كتبها عندي في الأجندة بتاع الرحلة اللي فاتت دي. لماذا نريد أن نتغير؟ الفايدة في مدرسة الحياة كاتب أنا إيه؟ هل تستطيع تبرير كل ما تفعله؟ هل تستطيع أن تذكر سببا لكل شيء تفعله؟ يعني أقدر أسألك دلوقتي أنت دلوقتي في البيت ليه؟ أنت قلت الكلمة الفلانية ليه؟ أنت لابس اللون ده ليه؟ انت خرجت في الوقت الفلاني ليه؟ انت بتعمل كذا ليه دايما؟ انت بتعمل كذا ليه؟ ستجد ان اشياء كثيرة جدا لن تستطيع الاجابة عليها. احيانا يفعل الانسان ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل لا لشيء ولا لغاية ولا لهدف ولا لسبب، انما لمجرد ان يفعل، لمجرد انه يريد ان يفعل، يريد ان يفعل اي شيء، عايز يعمل اي حاجة وخلاص، لمجرد انه يريد ان يفعل. وهذه بداية الضياع الحقيقي اذا كان الفعل لمجرد الفعل، هذه بداية الضياع الحقيقي ان لم نتوقف. نتوقف فعلا لنعرف لماذا نفعل. هي دي محتاجين وقفة عشان نسأل احنا بنعمل كده ليه. هو ده السؤال، لماذا نريد ان نتغير؟ اذا صح عندنا التساؤل ده، صحت الاجابة على هذا السؤال، فعلا سنتغير بحق لا بباطل، وفعلا لا كلاما لا ظاهرا. ما كسبتهاش الفايدة دي برضو في مدرسة الحياة، ان انا بقول ايه، اذا اردت اتمام شيء فعليك ان تتمه بنفسك، لانه ليس احد يعرف ان العمل تم بالصورة التي تريدها الا انت. قد تخدعنا الانفس، وقد تلعب بنا الظروف لنصدق وهما اننا تغيرنا، وفي الحقيقة اننا لم نتغير، انما هي الشكليات والمظاهر والضحك على النفس والخداع. لماذا نريد ان نتغير؟ اجابته اجابة واحدة، طلبا لرضا الله. فاذا وصلنا الى الحالة التي رضي الله عنا فيها فلا يجب ان نتغير عن هذه الحالة، الثبات على ذلك. يبقى احنا عمالين نغير في نفسنا ونغير في احوالنا ونغير في ظروفنا لاجل ان يرضى الله عنا فقط. ولذلك كانت بداية التغير في النفس تحطيم الصنم، لان النفس هي التي تلعب بنا هذا اللعب. لو رجع بنا الزمان، لو رجع بنا الزمان فعلا كانت النفس دي ما تكبرش للدرجة دي، تضخمت وكبرت، استأسدت علينا نفوسنا، صار ترويض هذه النفس صعب، شاق، مش سهل، مش بسيط، مش سريع. ليه؟ لأن النفس كبرت وتضخمت واستولت وتشعبت. عشان ألم النفس دي وأروضها وأسخرها وأكسرها صار الأمر شاقا جدا. ذكرنا سبب استئساد النفس أو سبب قيام صنم النفس داخل الإنسان: واحد، الجهل بالله، اثنين، الجهل بالنفس، ثلاثة، إهمال تزكية النفس، أربعة، كثرة الأعمال الناجحة بتغر، كثرة الأعمال الناجحة، خمسة، كثرة المدح. بقت النفس تحب المدح وتصدق المدح. وكثير قلت لكم ان في ناس بياكلوها، هي ايه؟ الاوانطة، بياكلوها بمزاجهم. قلنا ما رجل في يده بعرة والناس يقولون تمرة، خلينا نقول في يده نوايا والناس يقولوا تمرة، نواة التمرة يعني، وناس يقولوا في يدي كتمرة. هو يعني هو عارف هو في ايده ايه، حاسسها وعارفها وهو اللي حاططها في ايده، فهو يعلم انها نوايا، ومع ذلك الناس يقولوا له في يدي كتمرة. لو صدق الناس هياكلها. كثيرا ما نصدق الناس وناكلها الاوانطة، ناكلها ونصدق المدح، والحقيقة مش كده. ستة، علو اليد ونفوذ الامر. لما يبقى انسان ممكن بالناس تسمع كلامه والناس تمشي وراه ولو يد عليهم، ففي الحالة دي بتطغى نفسه. قلة مخالطة الاكفاء. قلت ان بعض الناس حريص ان يجمع حوله مجموعة من الامعات حواليه، كل اللي حواليه طيب نعم يا سلام ايه العظمة دي، محدش بيقول له لا انت كده غلط، ما شافش حد احسن منه، حد اكبر منه، شافش حد اعلى منه، ما شافش كده، فكل اللي شايفهم اقل منه فطغى. تمانية، تربية الأبوين النشأة الأولى. أحيانا ينشأ الطفل على إنه طاغية، كل طلباته مجابة وكل أوامره مطاعة وكل شهواته ملباة، فده ينشأ وفي نفسه كبر جواه، نفسه كبيرة، نفسه عمل لنا مشكلة كبيرة قوي النفس دي. ربنا يكفينا شر أنفسنا. 9، ولذلك قلت في تربية الأبوين أن من تربية الأولاد، وإحنا نبدأ في تربية الأولاد إمتى بقى؟ يا رب يستر يا رب. قلت في تربية الأولاد بإذن الله تعالى سيأتي معنا التربية بالمنع. التربية بالمنع، إن ابني يقول لي أنا عايز القلم ده أقول له لا، لا ليه كده، ويتعود على إن لا هي لا، وإن لا دي عمرها ما هتبقى آه، يعيط يتنطط يتعفرط يموت حتى فيها، مش هديله القلم، لا هي لا، وليكن ما يكون، يتعود على كده مش هيموت عمره، خلي بالك ما تخافش، عشان الناس يقولوا لا شوف بيقولك هيموت، مش هيموت ابنك ولا هيجراله حاجة، بس انا عايز اربيه على ان نفسه لما يقول لها بعد كده لا تبقى لا. لكن هو اتعود دلوقتي لما بيقول اديني ده العب بيه، قلت له لا عيط اديله القلم خليه يسكت خد، بعد كده نفسه لما تقول له اذني ويقول لها لا تعيط نفسه، فيقول لها ماشي طيب يلا. تربية والنشأة في الصغر. 9، وجود نقاط ضعف أو عقد نقص في شخصية الفرد. أحيانا بتبقى التركيبة الشخصية نفسها فيها نقط ضعف وفيها عقد كلكيع. وأنا قلت إن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أهم ما يميزه أنه نشأ سليما من العقد. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نشأ الرسول صلى الله عليه وسلم سليما من العقد، سليم ما كانش فيه عقد نفسية، ما كانش فيه أي عقد، كانش فيه أي عقد نفسية، ما كانش فيه أي مشاكل داخله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نادرا ما تجد إنسانا هكذا، أو أقول قلما تجد إنسانا هكذا، إن تلاقي إنسان سليم من العقد، إنه مش معقد، ما فيه عندوش عقد خالص. أحيانا يبقى إنسان عنده عقدة عقدتين ثلاثة خمسة، وأحيانا إنسان عنده 100 200 500، وأحيانا هو نفسه عقدة، مليء مليان عقد، مليان أمراض نفسية، والأمراض النفسية لازم نعترف بيها. أنا ما بقولش ما فيش أمراض نفسية، عشان بعض الناس وشي عني إن أنا بقول ما فيش أمراض، لا أنا بقول في أمراض نفسية، بس المؤمن المسلم لله ما عندوش أمراض نفسية، لا يمكن يمرض نفسيا لأنه نفسيته مسلمة لله، فكل الأقدار اللي بتجري عليه هو رضيها، ما يتعبش نفسيا، لكن في عقد نتيجة التربية في الصغر، في قهر من أبيه له تنشأ عنده حتة العقدة دي، قهر من أبيه لأمه تنشأ عنده حتة العقدة دي، قهر يعني بعض ذاتي من الأشياء المضحكة، أحيانا بعالج حد نفسيا فعنده عقدة في إن أبوه صغير ما كانش بيجيب له جزمة، كانت الأحذية ما بيغيرلوش الحذاء، نشأت عنده عقدة في مسألة بلاش نقول في ايه، لكن القضية ان شوف عودة لدرجة ايه. طب سلامة النفسية دي للاطفال نجيبها منين؟ دي في دروس الاطفال، في دروس تربية الاولاد بلاش منها دلوقتي، لكن بقول ان احنا محتاجين فعلا ان احنا ننظف جوانا. ازاي؟ هو ده ازاي بقى؟ لو انا جوايا عقد اتخلص من اقولها، عشان كده انا مشفق، كنت أقول أنا مشفق على الناس، لكن أنا مشفق على الدعاء، أنا أقول مشفق على الناس لأن الناس محتاجين اللي يسمعهم، بس هم عايزين الدعاء اللي يسمعوهم، وهذا منبع الشفقة على الدعاء. هسمع مين ولا مين؟ هسمع مين ولا مين؟ واسمع إيه ولا إيه؟ لان السماع ده ممكن يسبب لي عقده نفسيه انا. فالشاهد ايه؟ ان فعلا انت محتاج تتكلم تقولها وتتحل وخلصنا. يعني ايه؟ يعني تفسر لك، تتحل يعني مؤقت عشان ابوي يعمل كده. طب بسيطه، ابوك كان جاهل ما يعرفش، ده قصده مصلحتك، ده كان قصده من الموضوع ده كذا وكذا. لا مش قصده، لا انت مش فاهم، بدليل انه عمل كذا وكذا. من قصتك انت، من الحكايه اللي انت بتحكيها نحل العقده. اتحلت خلاص وانتهينا. وبقول له بقى هي طلعت ما عادتش جواك، انساها بقى، ما تسترجعهاش تاني. لا ما اقدرش. لو قدرت تسترجعها تاني تعالى تاني نسمعها تاني، بحيث انها ما ترجعش العقده دي ابدا في حياتك. خلصت، اللي يطلع ما نرجعلوش تاني، لازم نخطي خطوه قدام. الشاهد ايه؟ ان انا بقول برضو في علاج الامور النفسيه انه لا يصح ابدا ومطلقا ان نعالج الامور النفسيه بالادويه. الادويه ممكن تكون مهدئات، ممكن تكون، لكن مش هتصلح النفسيه. يعني عشان بس ما اغلطش، عشان شيخنا وسيدنا واستاذي ومعلمي ومربي الشيخنا الشيخ محمد اسماعيل قال لي احيانا الادويه بتكون هي العلاج. فعلاج لايه؟ لتهدئته نفسيا، لكن ما هيش حل لذات المشكله اللي هي الماضي، مش حل للماضي، مش حل للموضوع. هذا برضو رايي الشخصي، اسال الله ان يغفر لي خطائي. الشاهد ايه؟ وجود نقاط ضعف في شخصيه الفرد. انا عايزك لازم تقعد مع نفسك وتعرف نقاط ضعفك ونقاط قوتك. ان انت ضعيف مثلا امام النساء، نقطه ضعف. ضعيف قدام الفلوس، نقطه ضعف. ضعيف قدام المدح لما حد يمدحك. ضعيف قدام الحب لما حد يقول لك انا بحبك. ضعيف، نقط ضعفك فين؟ اتنين، نقط القوه. انا لما اتحط في موقف ببقى قده. الموضوع لما يجي في الفلوس ما بتهمنيش الفلوس. انا لما نقاط قوتي ان انا لما اطالب ان انا اخدم مستعد اخدم. مش مهم عندي موضوع النوم، الاكل ما يمثلش بالنسبه لي مشكله الى اخره. يبقى عايز نقاط ضعفك ونقاط قوتك، تعرف على نفسك عشان تقدر تغير. من اسباب استئساد الناس وجود نقاط الضعف دي. لما اعرف نقاط القوه، نقاط قوتك تهزم نقاط ضعفك. ومن رحمه الله بالبشر انه لم يجعل في انسان قط نقاط ضعف فقط، لابد من نقاط جوه قوه توازيها في نفس الشخص، في داخل نفس الشخص لازم نقاط قوه. ونقاط القوه موجوده، بس انت محتاج تكتشفها. اخيرا، من اسباب قيام الصنم داخل النفس الشهرة. اللهم اكفينا شر الشهرة. انا ما بحبش اقول كده، وانا باشهد الله دلوقتي الان في هذه اللحظة، خليني اشهد ربنا الذي يراني. انا اشهد ان الله يرى ظاهري وباطني. انا اشهد ان الله يعلم وساوس صدري وما يجول بخاطري. أنا أشهد أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ماضي وحاضري ومستقبلي. أنا أشهد بذلك. فأنا أشهد الله الذي يعلم وهو يرى ما في داخلي، أنني كاره لما أنا فيه من هذه الشهرة بين الناس، وكاره لما أنا فيه من العمل في الفضائيات، وحبي وتوجهي إلى المسجد والتواجد في وسط الناس، ألمسهم وأتعامل معهم. أنا بقول الكلام ده نتيجة أن الأمر بدأ يخرج عن حدود الطاقة ويعمل مشاكل. فبقول الكلام ده للساعين إلى الشهرة، لطالبي الشهرة. يقولوا ايه عندنا مثل، احفظوه كده، اسمه اخبر تقله. حافظينه ده المثل ده؟ عارفينه يعني ايه؟ طب صلي ده انت بقالك يجي 100 سنه ما صليتش على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، قصدي 100 ثانيه يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخبر تقله، اخبر تقله، اخبر تقله، اخبر تقله. يعني ايه اخبر تقله؟ يعني اخبره يعني اعرفه على حقيقته. تقله يعني تقلاه، ما ودعك ربك وما قلى. تقلاه يعني تهجره وتتركه وتكرهه. اخبر تقله، فانت لو عرفت حقيقة الشهرة وضررها هتكرهها. سبحان الله العظيم. دايما اقول المثال ده، لما دخل ربيعة الرأي الكوفة انجفل الناس اليه وتركوا حلقة ابي الزناد. ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة سلسلة الذهب. ابو الزناد راوي حديث كان يروي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يجلسون اليه في مجلسه زحام. فلما دخل ربيعة، ربيعة الرأي كان بيقول فقه ويفترض مسائل ويحلها، فشغف الناس بافتراض المسائل خلى الناس تركوا ابا الزناد وذهبوا الى ربيعة. فابو الزناد حزن، كان في المسجد بيحضر له 1000، فوجئ ان حضر له 10 20. الناس راحوا فين؟ قالوا مين ربيعة؟ قالوا ربيعة الرأي. فقال درهم حظ خير من باع من علم. العلم قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. ازاي ناس تسيب العلم وتذهب الى الرأي؟ فقال درهم حظ، حظ ربيعة خير من باع من علم، لان العلم عندي لكن هو محظوظ. فقال الامام الزهري في كتاب طبقات الحفاظ يرحم الله ابا الزناد، كلا والله ان درهم علم خير من الدنيا وما فيها. قال ان درهم علم خير من الدنيا وما فيها، لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي قال كده، الدنيا ملعونه، ملعون كل ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. فقال درهم علم خير من الدنيا وما فيها، والسلامة في الخمول. والشهرة هي دي اللي انا عمال ادور عليها. الامام الذهبي بيقول ايه؟ والشهرة وبال على العالم، والسلامة في الخمول، ونسأل الله المسامحة. الشهرة وبال على العالم، السلامة في الخمول. احنا بنتكلم على ان الشهرة بين الناس بتكبر الصنم جوه النفس، خلي الانسان يبقى شايف نفسه كده، تلاقيه طالب معاملة معينة لما يدخل ومحدش يهتم بيه، ايه ده انت مش عارفني ولا ايه؟ انت مش عارف انت بتكلم مين؟ ايه ده انت ما بتشوفنيش في التلفزيون؟ ايه يا ابني؟ هذه داخله صنم ضخم يحجبه عن الله. الشهرة وبال على العالم، والسلامة في الخمول. عندنا اصل من اصول السير الى الله عز وجل، اصول الوصول. ادفن نفسك في ارض الخمول، فان ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. بنقول ادفن نفسك في ارض الخمول، الدارة، ما تخليش حد يشوفك، ما تخليش حد يعرفك، ما تجريش ورا الشهرة، ما تبحثش عن لمة الناس وكتر الناس حواليك، خليك مستور. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. دي 10 حاجات اسباب تضخم الصنم. الجهل بالله، الجهل بالنفس، اهمال تزكية النفس، كثرة الاعمال الناجحة، كثرة المدح، علو اليد ونفوذ الامر، قلة مخالطة الاكفاء، تربية الابوين، وجود نقاط ضعف في شخصية الفرد، الشهرة. واحد يقول الاسباب دي كلها حتى لو كانت موجودة انا مش كده، ما عنديش صنم من نفسي. طب تيجي نقول المظاهر، ايه المظاهر الاعراض اللي لما تظهر على واحد نقول لا ده انت جواك صنم؟ كثرة الحديث عن النفس، بيتكلم عن نفسه كتير، انا عملت وانا سويت وانا رحت وانا جيت وانا كان عندي وانا انا انا انا، دايما الناس يقولوا ايه انا، والعياذ بالله من كلمة انا. اه فعلا نعوذ بالله من كلمة انا. انا هم قالوا ثلاث حاجات من علامات الحديث على النفس، انا ولي وعندي. فرعون قال انا ربكم الاعلى، فرعون قال اليس لي ملك مصر، وقارون قال انما اتيته على علم عندي، انا لي عندي. دايما اللي تلاقي عنده الصنم جواه كل ما يتكلم انا، ده انا ليا، ده انا عندي، انا الانيه الشاخصه. اثنين، طلب الاعمال والتقدم اليها والاستشراف والتطلع اليها. احنا عايزين مدير متخصص، انا ده تخصصي. احنا محتاجين حد يخطط يرسم، انا. احنا محتاجين حد يتكلم في كذا، انا. احنا محتاجين انا. قال صلى الله عليه وسلم نحن لا نعطي الإمارة لمن سألها، فمن سألها وكل إليها، ومن كلفها أعين عليها. لا تستشرف ولا تسأل ولا تتمنى ولا تتطلع، والزم الخمول. ثلاثة، صعوبة التلقي من الغير أو قبول النصيحة. تيجي تنصحه، لكن انت مين عشان تنصحني؟ انا فاهم، انا ما بغلطش. صعوبة التلقي من الغير او قبول النصيحة من الغير. اربعة، استصغار الاخرين واعتقاد التفرد بالمزايا. قال لك اصل انا فيا ميزة مش حد غير، حد يقدر يعمل الحركة دي الا انا وواحد مات. اعتقاد التفرد بالمزايا، ان هو اللي بيعمل هو ما حدش يقدر يعمل اللي هو بيعمله. خمسة، المن بالعطايا ورؤية انه صاحب فضل على الاخرين. مشكلة كبيرة قضية المن، وانا قلت قبل كده ان المنان مش شرط يتكلم، لكن يبقى الموضوع ده جواه. يعني جاب لي زوجته حاجة وهو بيديها لها، يبقى جواه نفسي اشوف في عينيكي نظرة امتنان، كلمة شكر، ان انا استعبدتك بالحاجات اللي انا بجيبها لك. مصيبة، مشكلة ان هذا الذي داخله صنم شايف نفسه انه صاحب فضل. عشان كده الامام الهروي في منازل السائرين بيقول ايه؟ قلب الفتوة وانسان عينها الا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. ليكش فضل على حد ولا ليك حق على حد، هو ده الفتوة، تبقى راجل بجد. المن بالعطايا ورؤية انه صاحب فضل على الاخرين. ستة، كثرة احلام اليقظة. هو عمال يحلم انه بطل وجاي على فرس وحرر الدنيا وعمل وسوى بيحلم ويصدق الاحلام دي. سبعة، التعالي على الناس. التعالي على الناس، انه مش شايف حد احسن منه ولا حد في مستواه. ثمانية، وهي الاخيرة، كثرة الحكم على الناس. فلان ده ما بيفهمش، فلان ده انا اللي معلمه، فلان ده لولا انا كان زمانه دلوقتي ده فلان ده منافق، فلان جاهل، فلان مجادل، فلان صغير، فلان. الحكم على الناس، عشان كده هجلنا في العلاج، انزل من عليائك وكف عن الحكم على الناس، فإنما أنت من الناس. يا سلام على العلاج الرباني، إنك تعتبر نفسك من الناس. شوف ربك بيقول إيه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أحسن إنسان اللي دعا إلى الله وعمل صالحا لكن لم يرى له فضلا ولا فوقية على الناس، وإنما وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، أنا واحد من الناس زي الناس، قد الناس، مش بعيد عن الناس ولا فوق الناس ولا أكتر من الناس، وقال إنني من المسلمين، واحد من الناس اللي من المسلمين. إخوتي تعالوا لنحطم الصنم. يا ترى هنعمل ايه عشان نحطم الصنم اللي داخلنا ده؟ نحتاج آلات ايه؟ ده في الحلقة الجاية الأربعاء القادم بإذن الله، إن شاء الله انتظروني لنحطم الصنم في الثامنة تماما. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.